الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في سبيل ربه تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. فمرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، فنحن معكم اليوم في هذه السلسلة المباركة، سلسلة في رحاب الدار الآخرة، ونحن نتحدث عن الجنة، وها هو الدرس الرابع في الحديث عن الجنة. اللهم بلغنا وإياكم الجنة. وختمنا الدرس السابق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن غرف الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، لمن هي؟ فقال: لمن أطاب الكلام. وانتبه يا أخي، عن هذه صفات أهل الجنة الآن نتحدث عنها، يعني يجب عليك يعني أن تأخذ من هذه الصفات وأن تتخلق بهذه الأخلاق حتى نصل جميعا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. فقال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يبقى يا إخواني أربع حاجات: أطاب الكلام، كان حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم إيه؟ أخلاقا. وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة إيه؟ مساوئكم أخلاقا. سيء الخلق هذا بعيد، بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعيد عن الصالحين، وبعيد عن الغرف. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. عبد الله بن سلام يحكي لنا موقفا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول: لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أول دعوته، فذهبت إليه فإذا بوجهه ليس بوجه كذاب. وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بوجه كذاب. هذا الرجل يعني ذهب ليسمع من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم به بسلام سهلة. لماذا نتحدث عن الجنة؟ تحفيزا لنا جميعا. اعرف دارك غدا كي تعرف الدار التي ستسكنها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة. الجنة تريد رجال، يعني مش أي حاجة كده نخش الجنة، لا، سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة تريد رجال. أي رجال؟ يخبرنا عن ذلك الرجال أو عن هؤلاء الرجال ربنا تبارك وتعالى في قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإخواني، الجنة تريد رجال يصلون الفجر، تريد رجال يتصدقون، تريد رجال يزكون، تريد رجال يجاهدون في سبيل الله عز وجل، تريد رجال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. هؤلاء هم الرجال. رجل يجاهد نفسه على قيام الليل، رجل لم يترك سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، رجل لم يضيع ورده من كتاب الله تبارك وتعالى، من القرآن والسنة المباركة. هؤلاء هم الرجال. رجل لا يفوته باب من أبواب الخير، من صيام وصلة للأرحام، وأبواب الخير كثيرة. ونرجع إلى الحديث معكم عن الجنة. وصلنا إلى صفة فرش أهل الجنة. ما هي صفة الفرش؟ يقول الحق تبارك وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ونحدثكم عن الجنة، لم نأتي بحديث ضعيف، ما حدثتكم بحديث ضعيف، ولكن نحدثكم عن الجنة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكفي، يعني يكفينا الاختصار حتى ننتهي وندخل إلى دروس بعدها. صفة البسط والنمارق. يقول الحق تبارك وتعالى: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ويقول الحق تبارك وتعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والنمارق يا أخوان هي الوسائد التي يجلسون عليها، والزرابي هي البسط، الفرش الذي يمشون عليه. ننتقل بعد ذلك إلى أرائك الجنة، وهي الأسرة عليها الكلل أو الكراسي ذات الوسائط. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ويقول الحق تبارك وتعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ويقول الحق تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم على الأرائك ينظرون، في ظلال على الأرائك ينظرون. فيعني مشغولون، أهل الجنة مشغولون، مشغولون بالذكر، بالتسبيح، يعني يلهمون التسبيح ويسبحون ويلهمون، يعني لذة في الجنة يا إخواني. كذلك يتلذذون مع النساء، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عن الكلام عن الحور العين وعن نساء أهل الجنة وعن نساء أهل الدنيا المؤمنات، يعني الذين ماتوا على الإيمان، سيأتي الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك يا أخواني صفة سرر أهل الجنة. السرر، ما هي السرر؟ يقول الحق تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. صفة أواني أهل الجنة، الأواني التي يأكلون فيها ويشربون فيها، هذا كله سنراه في الجنة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة. يقول الحق تبارك وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ويقول تبارك وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس. شوف يا أخي، ما تشتهيه، يعني نفسك تنظر لهذه الكلمة، كل ما اشتهت نفسك ستجده في الجنة. طب ليه؟ عشان كنت بتصلي، عشان كنت بتزكي، عشان كنت رجل عبد لله عز وجل، رجل صدوق في قولك وفعلك وعمل، تصدق الله في كل شيء، أنت مراقب لله عز وجل والله يراقبك، أنت تستحي من الله عز وجل، تستحي أن تعصي الله عز وجل، ولذلك لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذه الجنة، يعني هذه الجنة للرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها إيه؟ خالدون. خالدون يعني إيه إخوان؟ يعني فيش خروج بقى، هي جنة دائمة يا إخواني، جنة دائمة، لا نوم ولا مغص ولا تعب ولا حمام ولا كلام فاضي من ده، تأكل وبيطلع الأكل ده رشح مسك، يطلع من الجسم على هيئة مسك، ما فيش بول، لا يبولون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، يعني حياة جميلة، مفيش بقى لحمامات ولا مغص ولا حمل ولا ولادة ولا كلام فاضي. تقوم من على الحور العين وأنت في جماع مبارك من الله عز وجل فترجع بكرا كما كانت. لمن هذه يا أخواني؟ للرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عن عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ما بينك وبين الله إلا بس رداء الكبرياء على وجه الله عز وجل، فترى الله عز وجل. وأعظم ما يعطى أهل الجنة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى هو النظر لوجه الله تبارك وتعالى في جنة عدن. أفضل ما يعطى أهل الجنة أن تنظر إلى الله عز وجل، أن تراه، والله سبحانه وتعالى يعني يجلس معك ويحدثك. لماذا؟ لأنك كنت رجل لا تلهيك تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صفة حلي أهل الجنة، ألا في الجنة حلي كمان يا عم الشيخ؟ أيوة فيها حلي وفيها لباس وفيها حياة جميلة خالص. أيوة تلبس ذهب في الجنة، تلبس باس ذهب ما تشتهي، ولذلك الذهب محرم على رجال الأمة الآن، محرم، حرام أن يلبس الرجال الذهب، وحلال على النساء، حلال على النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فأخذه فانتزعه من يده صلى الله عليه وسلم وألقى به أرضا وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار في يده؟ فألقاه ثم انصرف الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. يدخل الذين، يا أخواني ركز في أمانه دي، أمانه وعملوا الصالحات، جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها إيه؟ حرير. ليه يا أخواني؟ لأنهم كانوا رجال. قال الله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال الحق تبارك وتعالى: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لماذا سقاهم ربهم شرابا طهورا؟ لأنهم كانوا رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أول من يكسى في الجنة، من هو أول من يكسى في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث وفيه: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. والحديث متفق عليه. كذلك يا إخواني في الله صفة خدم أهل الجنة، في الجنة خدم كمان؟ أيوة في خدم يا أخي، مش بقول لك فيها ما تشتهيه الأنفس، الحبيب يقول لك ذلك والله عز وجل يقول هذا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها إيه؟ خالدون. قال الحق تبارك وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون. قاعد مستريح، نعيم دائم، لذة دائمة، ولدان مخلدون يخدمونك، كل اللي انت عايزه تلاقي جاي لك، هات كذا جيف، قبل ما تقول هتلاقي عندك ان شاء الله. بس برضو عايزين رجال، خلي بالكم من حتة رجال دي. ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ما هو الرجال يعني معهم النساء ان شاء الله، وكذلك الحديث للرجال والنساء. ويقول الحق تبارك وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويدور على هؤلاء الأبرار، على هؤلاء الأطهار، غلمان دائمون على حالتهم، يطوفون عليهم على حالتهم. إذا أبصرتهم يا عبد الله ظننتهم لحسنهم ولجمالهم وصفاء لونهم وإشراقة وجوههم اللؤلؤ المفرق المضيء، لؤلؤ مفرق مضيء. أول طعام يأكله أهل الجنة، أول حاجة يأكلوه. عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال: زيادة كبد الحوت. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود، جاء حبر من أحبار اليهود وفيه، فقال اليهودي: فمن أول الناس إجازة، أول من يدخل الجنة؟ فقال: فقراء المهاجرين صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ بأي شيء يتحفون؟ قال: زيادة كبد النون. فقال هذا اليهودي: فما غذاؤهم؟ هيتغدوا إيه؟ قال: فما غذاؤهم على إثرها، على زيادة كبد الإيه؟ زيادة كبد النون على إثرها. قال: ينحر لهم ثور الجنة، في ثور في الجنة يا إخواني، يأكل من حوالين الجنة، هذا يذبح عند دخول أهل الجنة الجنة، فيكون لهم غذاء، يتغدون من هذا الثور. قال: فما شرابهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عين تسمى سلسبيلا. اللهم بلغنا الجنة يا رب، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الميتين من المسلمين، اللهم ارحم الميتين من المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة دارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.